بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. انتقل المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله إلى الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. والزكاة في لغة العرب هي النمى والطهارة. الزكاة في لغة العرب هي النماء والطهارة، النماء والطهارة. وأما شرعا الزكاة في الشرع فهي التعبد لله جل وعلا بإخراج قدر واجب، التعبد لله جل وعلا بإخراج قدر واجب في مال مخصوص في وقت مخصوص إلى طائفة مخصوصة، التعبد لله جل وعلا في إخراج قدر واجب، في إخراج قدر واجب من المال في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة في مال مخصوص، في مال مخصوص وفي وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. هذه هي الزكاة. أما حكمتها، حكمة ماذا الزكاة؟ فهي تطهير النفس، يطهر الإنسان نفسه من الشح والبخل، يطهر الإنسان نفسه من الشح والبخل. فهذه هي الحكمة، الحكمة من إخراج الزكاة، يطهر الإنسان نفسه من الشح والبخل. وهكذا أيضا ماذا؟ يطهر الفقير، يطهر نفس الفقير من الحقد والضغينة والحسد على الأغنياء. يطهر أي الغني حينما يخرج الزكاة ويعطيها للفقير، فهو يطهر نفسه من الحقد والضغينة والحسد على الأغنياء، ويسد حاجتهم، ويسد حاجتهم أي أعني الفقراء والمساكين. والزكاة لها آثار عظيمة على المال، لها آثار عظيمة على المال، وهي أنها تنمي المال، تنمي ماذا؟ المال. ولها آثار فيما يتعلق بالفرد والمجتمع، لها آثار فيما يتعلق بالأفراد وما يتعلق بالمجتمع، تجعل بينهم المودة والمحبة والترابط بسبب سد حاجاتهم وخلاتهم. وهكذا كذلك يقل تقل ماذا؟ الجريمة، وكذلك القتل في المجتمع. إذا كان الأغنياء يعطفون على الفقراء فهذه الأشياء يكون لها آثار، يكون لها ماذا؟ آثار. وأما من حيث المنزلة فهي ركن من أركان الإسلام. الزكاة ركن من أركان الإسلام. وجاحد الزكاة، الذي يجحد الزكاة وينكر الزكاة ويكذب بالزكاة وهو يعيش بين أوساط المسلمين، فإنه يعتبر كافرا، فإنه يعتبر كافرا لأنه مكذب للآيات والأحاديث الآمرة بإيجاب الزكاة. وأما من منعها بخلا، من منعها ماذا؟ بخلا، فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. من منع الزكاة بخلا فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وفرضية الزكاة ابتداء كان في مكة، فرضية الزكاة ابتداء كان في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت في مكة من دون تحديد الأنصبة، من دون تحديد الأنصبة، فرضت فرضا ماذا؟ عاما. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا دفع للفقراء والمساكين قليلا أو كثيرا من ماله هذا يصلح، لأن الله جل وعلا إنما فرضها مجملة في مكة ولم تحدد، ولم تحدد من حيث ماذا؟ الأنصبة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في السنة الثانية جاء فرضية أنصبة الزكاة، أي تحديد الأموال الذي فيها الزكاة مع ذكر الأنصبة، أي نصاب الذهب والفضة والمعشرات وهكذا الإبل والبقر والغنم إلى آخره. ثم بعد ذلك في السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي من حديث عبد الله ابن عباس، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، في ربيع أول، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، السنة العاشرة من الهجرة في ربيع ماذا؟ أول. أرسله ماذا؟ معلما، وأرسله أيضا ماذا؟ حاكما وقاضيا، وهكذا داعيا إلى الله جل وعلا. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وفي ربيع ماذا؟ الأول، في ربيع ماذا؟ أول، قبل مجيء رمضان وقبل مجيء الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس السنة العاشرة حج، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. سيأتي معنا ماذا؟ الحديث، سيأتي معنا الحديث، الكلام على فقراته، يأتي الحديث والكلام على فقراته. فعلى كل، فرضيتها من حيث الأنصبة كانت في السنة العاشرة من الهجرة، كانت في السنة العاشرة من الهجرة. فقال كتاب الزكاة، كتاب ماذا؟ الزكاة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قلنا بعثه في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع أول، في ربيع ماذا؟ أول. وأرسله إلى اليمن معلما، وهكذا قاضيا، وهكذا حاكما رضي الله تعالى عنه. قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وأهل كتاب، أهل اليمن ما كانوا معروفين بأنهم من أهل الكتاب، وإنما الذي يعني أدخل عليهم دين اليهود والنصارى، ودين اليهود ماذا خاصة؟ هو تبع الصغير. تبع ماذا؟ الصغير. مشى إلى بلاد العراق أو إلى بلاد الشام، فأعجب ما عليه ماذا؟ اليهود من الديانة، فجلب اليهودية إلى اليمن، جلب اليهودية إلى اليمن. وإلا فأهل اليمن يعني كباقي مشركي العرب، كباقي مشركي ماذا؟ العرب. فدخلت عليهم اليهودية من هذا التبع الأخير، تبع ماذا؟ تبع اليمن الصغير، تبع ماذا؟ الصغير. أعجب ما عليه أهل الكتاب، فأورد هذا ماذا؟ الدين عليهم. وإلا فليسوا من أهل الكتاب، ليسوا ماذا؟ من أهل الكتاب، لا هم من اليهود ولا من النصارى، وإنما دخلت عليهم اليهودية عن طريق ماذا؟ تبع الصغير، عن طريق تبع ماذا؟ الصغير. وكانت في حدود يعني في اليمن الأعلى، وفي بعض المناطق فقط في اليمن الأعلى، وفي بعض ماذا؟ المناطق، أي لم تنتشر اليهودية ماذا في اليمن ماذا؟ كاملا، لم تنتشر ماذا في اليمن ماذا؟ كاملا. فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. وهذا هو الشهد الذي يريد ماذا الشيخ من طول هذا الحديث: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ صدقة، أن يأخذ ماذا؟ صدقة. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، المقصود بالصدقة هنا ماذا؟ الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم. ولهذا جاء في حديث معاذ وفي حديث أبي موسى لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ذكر ما يتعلق بالثمار والزروع: لا تأخذوا إلا من البر والشعير والتمر والزبيب، هذا فيما يتعلق بالثمار والزروع. قال: قد فرض الله عليهم صدقة، والمقصود بالصدقة هي الزكاة، وكانت محددة الأنصبة، وهكذا محددت ماذا؟ الأموال التي تؤخذ منها ماذا؟ الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم. الغني هنا المقصود به الذي يملك نصابا من المال، الذي يملك نصابا من المال قد يكون ما يتعلق بالإبل وهي 5 يأتي معنا، وقد يكون ما يتعلق بالغنم فهي 40، وقد يكون ما يتعلق بالبقر وهي ماذا 30، وقد يتعلق ماذا بالنقدين الذهب والفضة، ما يتعلق بنقدي الفضة وسيأتي معنا جرامه ماذا أو نصابه 595 ماذا جراما، وما يتعلق بالذهب 85 جراما، هذا في الذهب ماذا الخالص، وباقي الزروع إذا كانت تبلغ ماذا أكثر أي تبلغ 5 أو سوق ماذا فما فوق، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال تؤخذ من أغنيائهم، إذن الغني في باب ماذا الزكاة، أي الذي تؤخذ منه ماذا الزكاة هو من يملك نصابا، الغني في باب الزكاة هو من يملك ماذا نصابا، هذا يعتبر ماذا غنيا. والقسم الثاني فيما يتعلق بالأغنياء وهي ما يتعلق بزكاة الفطر، من هو الغني في زكاة الفطر؟ الغني في زكاة الفطر من يملك زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد، من يملك زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد يعتبر ماذا غنيا في باب زكاة الفطر، هكذا نتقيد بهذا، في باب زكاة ماذا الفطر يعتبر ماذا غنيا. وهكذا الغني الذي لا يحتاج إلى الزكاة سواء كان من الفقراء أو المساكين، من عنده ماذا من المال ما يكفيه الحول كاملا فإن هذا يعتبر غنيا في باب أخذه للزكاة، فإنه إذا كان عنده ما يكفيه السنة من الفقراء والمساكين فإنه في هذا الباب يعتبر من الأغنياء، فإن الزكاة ماذا حولية. وهكذا في باب ماذا النفقات، الغني من عنده ماذا زيادة على ما ينفق به ماذا على نفسه، فالواجب أن ينفق ماذا على غيره، فيكون غني باعتبار هذا أي باعتبار النفقات، من هو الغني باعتبار النفقات هو من كان عنده ماذا زيادة على حاجته فيما يتعلق بنفقة نفسه، وعنده من يحتاج إلى نفقة فنقول أنت غني الآن لأن عندك زيادة على نفقتك وعلى ماذا حاجتك، على نفقتك وعلى ماذا حاجتك. والشاهد هو هنا فيما يتعلق الأغنياء في باب الزكاة من عنده نصاب من المال، هذا هو الذي أراده المصنف عليه رحمة الله. إذن الأغنياء أقسام، الأغنياء ماذا أقسام، لكنه في هذا الباب المقصود به من عنده ماذا مال يبلغ النصاب، مال يبلغ النصاب إما ما يتعلق بالأنعام أو ما يتعلق بالزروع والثمار أو ما يتعلق بالنقدين أو ما يتعلق بعروض التجارة والزكاة في القيمة. قال قد فرض الله عليه، قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ ماذا من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ترد على ماذا على فقرائهم. والمقصود تؤخذ من أغنيائهم لابد أن تبلغ النصاب، والأمر الثاني أن يحول عليها ماذا الحول يعني بشروطها، هذا الكلام في إطلاق. قال فترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء فترد على فقرائهم، هل ترد على فقراء أغنياء اليمن أو على فقراء ماذا المسلمين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم هذا لا إشكال فيه أي من أغنياء أهل اليمن، وترد على فقرائهم، هل ترد على فقراء أغنياء اليمن أي بمعنى أن الزكاة لا تخرج من البلد، أو أنها ترد على فقراء ماذا المسلمين وإن خرجت خارج ماذا البلد؟ قال العلماء هذا فيه تفصيل، فإن كان هذه الزكاة ستنقل خارج البلد لأناس هم ماذا في حاجة سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب فهذا لا إشكال فيه، إذا أخرج الإنسان من بلده إلى بلد آخر لحاجة يعني من يكون خارج هذا ماذا البلد فلا إشكال، وهكذا قد يكون من الأقارب ويكون من الفقراء الذين يحتاجون ماذا إلى الزكاة، من الفقراء الذين يحتاجون الزكاة فنقلها للمصلحة، فإذا حصلت المصلحة تنقل الزكاة، تنقل ماذا الزكاة، فإذا لم تحصل المصلحة فظاهر الحديث أنها تؤخذ من نفس أغنياء البلد وترد على فقراء ماذا أهل البلد، والمعنى والحكمة من ذلك أن الفقراء يتشوفون إلى الأغنياء، فلما تؤخذ الصدقة ويخرج بها خارج البلاد يقع في نفوس الفقراء على الأغنياء، يقع في نفوس الفقراء على الأغنياء، ولهذا ذكرنا من حكمة ماذا الزكاة، من حكمة ماذا الزكاة أنها تطهر نفوس الفقراء من الحقد والضغينة والحسد على من؟ على الأغنياء، يرونهم يتنعمون ماذا بأموالهم ثم لا يعطيه شيئا، يقع في نفسه، يقع في نفس ماذا الفقير على هذا ماذا الغني، لهذا كانت الحكمة أن الإنسان يؤدي الزكاة في نفس البلد إلا لمصلحة، مصلحة، إما أن تعود إلى الفقراء والمساكين من غير ماذا هذا البلد، كان يحتاج يعني غير هذا البلد إلى الزكاة، أو يكون ماذا من الأقارب من هو فقير عندهم، الأقارب من هو ماذا فقير فيخرجها إلى الفقراء والمساكين من أقاربه. فإذا لم تكن هناك ماذا مصلحة، الأصل أن الأموال الذي يعني يزكى ماذا عنها في البلد أنها ترجع في نفس البلد، أنها ترجع في نفس ماذا نفس البلد، حتى يحصل الترابط والتآخي والمودة والمحبة بين الفقراء والأغنياء، وإلا لربما سطوا على أموالهم، لربما سطوا، يقول لك هؤلاء يتنعمون بأموالهم ثم لا يعطون حق الله، لا يعطون ماذا حق الله في هذه ماذا الزكاة، فيقع في نفوسهم، وهذه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الزكاة. ها هنا مجملة، فما هي الأموال ومتى تخرج، هذا كله سيأتي مفصلا، هذا الحديث من قبيل المجمل. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك، إياك معنى احذر، احذر إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ النفيس في باب الزكاة، وإنما تأخذ الوسط، تأخذ الوسط في باب ماذا الزكاة، لا تأتي إلى أحسن المال، مال ماذا المزكي، فتأخذه زكاة، هذا لا يصلح أبدا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معاذا، فيأخذ الوسط من المال، لا يأخذ الأعلى ولا يأخذ الأدون، لا يأخذ الأعلى ولا يأخذ الأدون، وإنما يأخذ ماذا الوسط، إلا إذا كان الكل أدون ما في إشكال، أو الكل كرائم ما في إشكال، أما فيه الكرائم وفيه ماذا ما هو دون ماذا الكرائم، أي فيه ما هو من أحسن المال وفيه ما هو وسط المال وفيه ما هو أقل المال، أردى ماذا المال، فحينها يأخذ الوسط. لهذا قال فإياك، أي احذر أن تأخذ كرائم ماذا أموالهم. قال واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم، فإنك إذا أخذت يعني كرائم الأموال ربما ظلمت هذا الإنسان، وإذا ظلمته دعا عليك ماذا المظلوم، دعا عليك ماذا المظلوم. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد مباشرة إلى رب العالمين، تصعد مباشرة إلى رب العالمين. تعالى كل إرسال معاذ من حديث عبد الله بن عباس كان في السنة العاشرة، أي في أولها. قد يقول قائل ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم باقي الأركان، ما ذكر له الحج ولم يذكر له الصيام، ذكر له ما يتعلق بالشهادتين وهي الأصل، وهي ماذا الأصل، يعني بمعنى إذا أجابك إلى هذا الأصل وهو أنه يشهد لله جل وعلا بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تطالبه بالصلاة، تطالبه بفرضية ماذا الصلاة. أما إذا لم يستجب للشهادتين تطالبه بالصلاة، هذا ما يصلح، لأنه ما صح من الكافر، لا صح ماذا من الكافر. لهذا ولهذا قال فإنهم أطاعوك، أي تشهدوا، أتوا ماذا بالشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالرسالة، تدعوهم إلى الركن الثاني وهو ما يتعلق بالصلاة، فكيف يصلي وهو ما يشهد، كيف يصلي، ما تقبل منه الصلاة والزكاة والصيام إلى آخر الأركان، لا تقبل إلا بشرطها، ما هو شرطها الإسلام، شرطها هو ماذا الإسلام. وقلنا أنه لم يذكر له باقي الأركان، قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله قبل مجيء رمضان، أي بقي من رمضان وبين إرساله 5 أشهر، وبقي بين يعني ما بين إرساله وما بين الحج 8 أشهر، فلهذا سيدعوهم في وقته، سيدعوهم إلى صيام رمضان في وقته، لأنه أرسلهم في ربيع أول، أرسلهم في ربيع ماذا أول، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في ربيع ماذا أول، فلما يأتي وقته ماذا الصيام بعد 5 أشهر سيدعوهم إلى الصيام، الله عز وجل فرض عليكم صيام، وهو سيبقى عندهم لأنه سيبقى عندهم حاكما وقاضيا ومعلما. وهكذا إذا جاء وقت ماذا الحج، هذه هي الحكمة والعلة من كونه رضي الله تعالى عنه، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لي معاذ ثم الصيام ثم الحج، ثم الصيام ثم ماذا الحج. وفي بعض النسخ حصل تقديم الصيام على الزكاة، تقديم الصيام ماذا على الزكاة، فبينهما خلاف فيما يتعلق بالصيام والزكاة، أحدهما في بعض الأحاديث يقدم على الآخر. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أرسل بإيجاب الزكاة، وكان هذا كما قلنا في السنة العاشرة، وكانت الزكاة مبينة الأنصبة في السنة العاشرة، كانت الزكاة قد بينت ماذا أنصبتها، أي في السنة الثانية في المدينة بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة، ثم بعد ذلك أرسل السعاة، منهم السعاة منهم معاذ، السعاة هم الذين يجمعون الزكاة، السعاة هم الذين يجمعون الزكاة، وكان من السعاة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان من السعاة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والمقصود بها ليس فيما دون خمس أواق صدقة، المقصود بها فيما يتعلق بنصاب الفضة الذي سيأتي الكلام ماذا عليه، فإن الأوقية تعدل 40 درهما، فخمسة في 4 200 درهم، هذا نصاب الفضة. وماذا يعدل من الجرامات؟ يعدل 502 يعدل من الأنصبة 598 جراما، يعدل ماذا من الأنصبة أي نصاب ماذا الفضة قدر 200 الدرهم، قدر 200 ماذا الدرهم 595 جراما، 595 ماذا جراما، هذا هو نصاب الفضة. كيف طلع هذا؟ سيأتي إن شاء الله في مسألة حسابية معنا، ستأتي معنا إن شاء الله في مسألة ماذا حسابية، لأن نمر على الأحاديث. قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، أي بمعنى إذا كان نصاب الفضة يأتي أقل من 595 جراما فليس فيه زكاة، ليس في هذا الفضة ماذا زكاة، ليس في هذه الفضة ماذا زكاة. قال: صدقة، والمقصود بالصدقة هنا الزكاة. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الذود هي الإبل، والمقصود بالذود هي ما يكون من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 يقال له في لغة العرب ذود، من 3 إلى 10 في لغة العرب هو الذود. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فيما دون خمس ذود صدقة، بمعنى أن نصاب الإبل خمس، يبدأ نصاب الإبل من الخمس من الإبل، فإذا كان الإنسان عنده 4 من الإبل ما فيها زكاة إلا أن يشاء، أو 3 من الإبل أو 2 من الإبل هذه لا زكاة فيها أي في أعيانها. أما عروض تجارة سيأتي، أما عروض تجارة لا إشكال سيأتي معنا، والزكاة تكون في أقيامها. قال: ولا فيما دون خمس ذود صدقة، أي بمعنى أن الخمس من الإبل هي أول نصاب الإبل، كم فيها سيأتي معنا شاة، العشر فيها شاتان، إلى أن تبلغ إلى 25، إلى أن تبلغ إلى 25، يعني بمعنى إلى 20 4 شياه، إلى 24 ما زالت 4 شياه تخرج من غير جنس الإبل، وهذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. 25 تنتقل إلى زكاة الإبل، سيأتي معنا تنتقل إلى زكاة ماذا الإبل. فإذا كان الإنسان عنده 4 من الإبل هذه لا زكاة في أعيانها، أما إذا كانت يعني معروضة للبيع والشراء في التجارة فهي عروض التجارة، فتبلغ نصاب الذهب أو الفضة ويحول عليها الحول فهذه فيها الزكاة، فالزكاة تكون في أقيامها لا في أعيانها. الآن نتكلم على العين، الزكاة على الأعيان، الزكاة على الأعيان. قال: ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، الوسق ماذا 60 صاع، والستون فيما يتعلق بالخمسة، الأوسق ما يتعلق بالكيلو يعني تكون إلى 675 كيلو، هذه هي زكاة الثمار والزروع. فإذا كان الإنسان عنده، هذا سيأتي إن شاء الله في عملية نشرحه ماذا حسابية، إذا كان الإنسان عنده ماذا من الثمار والزروع أثناء الجذاذ وأثناء يعني ماذا جينا ماذا الثمار والزروع، عنده من الكيلوهات 775 جراما أو 675 جراما، فهذه قد بلغت ماذا النصاب، قد بلغت النصاب، ما دون ذلك ليست فيها زكاة، ما دون ذلك ليست فيها ماذا زكاة، ليست فيها زكاة. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار، وما يتعلق بزكاة النقدين وذكر الفضة خاصة، وما يتعلق بزكاة الأنعام ذكر الإبل خاصة. باقي الأنعام وباقي النقود كالذهب وباقي ما يتعلق وهكذا فيما يتعلق بالثمار ماذا والزروع، كل هذا سيأتي الكتاب ماذا مختصر، الكتاب ماذا مختصر. ثم قال عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ما تسمى بأموال القنية، ما تسمى بأموال القنية، وهي الأموال الخاصة، الملك الشخصي، الاستعمال الشخصي، هذه ما يستعمل الإنسان شخصيا هذه ليست فيها زكاة. ما هي الأشياء التي يستعمل الإنسان شخصيا؟ يعني يستعمل سيارته، أثاث بيته، كذلك آنية ماذا بيته، فما لم يكن ماذا ما لم يكن عينه ماذا فيه الزكاة وما لم يكن معدود للتجارة، كل هذه عند العلماء تسمى بأموال القنية، تسمى بأموال ماذا القنية، هذه ليست فيها زكاة. إنسان عنده عبد يخدمه ما يريده لا للتجارة، وعين العبد ما جاء أن فيه زكاة، عين العبد ما فيه زكاة، وإنما الزكاة محدودة في أشياء محصورة فيما يتعلق بالأنعام، ما يتعلق بالزروع والثمار، وما يتعلق بالنقدين وعروض التجارة، أما العبد ما فيه زكاة. فالعبد الذي يملك الإنسان سواء يملك عبدا أو عبدين أو أكثر للخدمة، هؤلاء ليس فيهم زكاة. وهكذا قد يكون عنده فرس لاستعمال ماذا الشخصي، للعبيد يعني يتاجر فيهم، وللخيول يتاجر ماذا فيها، فهذه ليست فيها زكاة. إذن الزكاة ليست في أعيانها لأنه لا نص عليها، وليست في أقيامها لأنها ليست من عروض التجارة، ليست من عروض التجارة. وقص عليها باقي الأشياء الذي يقتنيها الإنسان، بيته الذي يسكن فيه ما فيه زكاة، آنيته الذي في البيت ما فيه زكاة، الفرش والأثاث ما فيه زكاة، ملابسه الذي في البيت إلى غير ذلك، كل هذه ليست. السيارة الخاصة الذي يستعملها عنده أيضا ماذا مصنع، عنده ماذا مصنع، نفس المصنع والآلات هذه ليست فيها ماذا زكاة، هذه ليست فيها ماذا زكاة. فما هي الأشياء التي فيها زكاة؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فعلى كل يعني ذكر هذا الحديث، هذه الأموال تسمى أموال القنية، أي الأموال الخاصة، الأموال الشخصية. فالأموال الشخصية ما فيها زكاة، الأموال الشخصية الإنسان لا زكاة ماذا فيها، لا زكاة ماذا فيها. ولك أن تقول تجعلها قاعدة مضطردة، أي شيء من الأموال لم تأتي يعني ماذا لم يأتي الشرع بالزكاة في عينه ولا الزكاة في قيمته، نضبط هذا الآن، نقول إذا لم يأتي النص بهذا الشيء بأن الزكاة في عينه ولا في قيمته، فيكون هذا كله من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه لا زكاة فيه. إذن الأشياء التي جاءت الزكاة في أعيانها هي محصورة في الأنعام المعروفة وفيما يتعلق بالثمار المعروفة والزروع وما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة، دون هذه الأعيان من الأموال كلها من قبيل ماذا؟ أموال القنية لا زكاة فيها. وهكذا أيضا هذه الأموال الذي يقتنيها الإنسان ولم تأتي الزكاة في أعيانها، إذا لم تستعمل للتجارة فليست فيها زكاة. إذن إذا انتفى الشرطان أنها يعني هذه الأموال ليست الزكاة في أعيانها ولم تتخذ للتجارة، كم يكون عندنا أموال؟ أموال ما لها طائل، يعني بمعنى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة محصورة يا أخوان، الأموال التي تجب فيها الزكاة محصورة، محصورة في ماذا؟ في شيئين. الشيء الأول ما كانت الزكاة في عينه، ما هي الأصناف المعروفة هذه، وما كانت الزكاة في قيمته وهي عروض التجارة، وما لم يكن من هذين فكله لا زكاة فيه، كله ماذا لا زكاة. كم تعدد؟ كثير. كم ستعدد الأموال الذي لا زكاة فيها أكثر من الأموال الذي فيها الزكاة؟ فهذا هو الضابط، هذا هو ماذا الضابط. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبد والفرس، هذه في عينها ما جاء الدليل فيها الزكاة، لا في الفرس ولا كذلك ماذا في العبد، ولم تتخذ ماذا للتجارة أيضا خلى المعنى الثاني منها، وهي أن الزكاة ليست في أقيامها لأنه ما يريد بها التجارة، لا يريد بها التجارة. إذن من الأموال إذا أراد الإنسان به التجارة فهذه عروض تجارة تبلغ النصاب وحول عليها الحول، لابد أن تزكي. إنسان عنده ماذا أموال يريد أن يتاجر فيها، من أي الأموال، من أي الأموال كانت لا تحدد بشيء، أي مال يريد الإنسان يتاجر ماذا فيه، فكان يبلغ أحد النصابين إما الذهب وإما الفضة وحال عليه الحول ففيه ربع العشر ولا بد. القسم الثاني إذا كان الإنسان عنده ماذا أموال ليست ماذا لي التجارة، ننظر هل جاءت النصوص أن هذه الأعيان فيها زكاة، فإذا لم تأتي فيبقى على أصل الإباحة، فيبقى على أصل ماذا الإباحة. هذا الكتاب يعتبر من المال، إنسان عنده ماذا كتاب، هذه من الأموال لا زكاة فيه لأنه لم يأتي النص أن عين هذا الكتاب فيه زكاة من حيث عيني، ولا أني عارضه ماذا للبيع والشراء، أبيع في هذا في الكتب حتى ينظر هل بلغ النصاب وحال عليه الحول أو لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه ماذا الحول، فمعنى ذلك أنه من قبيل ماذا، من قبيل المال الذي لا زكاة ماذا فيه. إذن الأموال التي لا زكاة فيها ما لها حصر، الأموال التي لا زكاة فيها ما لها حصر، والأموال التي تزكى هي تدور على أمرين فقط، إما أعيان وإما عروض تجارة، إما أعيان وإما قيم، إما زكاة في أعيانها وإما زكاة في أقيامها، خلت من هذين لا زكاة ماذا فيها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، نقول هذه ليست من زكاة الأموال وإنما هي من زكاة الأبدان، زكاة الأبدان. إنسان عنده رقيق مسلم بهذا الشرط، عنده رقيق ماذا مسلم يخدمه، فإذا جاء رمضان وجاء وقت صدقة الفطر تزكي عنه وجوبا، تزكي عنه ماذا وجوبا. فقال إلا زكاة الفطر، وزكاة الفطر هي زكاة بدن ليست زكاة مال، تتعلق بالأبدان ولا تتعلق بالأموال. فعندك رقيق أو أكثر تزكي عنهم ماذا زكاة الفطر، بشرط أن يكونوا من المسلمين كما في حديث مالك، كما في حديث ماذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر على الصغير والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد قال من المسلمين، لابد أن يكون هذا المملوك من أهل الإسلام. أما إذا كان كافر الذي يخدمك هذا ماذا من الكفار الممالك، هذه ليست فيها زكاة، ليست ماذا لا تجب عليك الزكاة ماذا فيه. إذن هذه الزكاة تتعلق بالبدن. فإذن الزكاة عندنا على قسمين، زكاة تتعلق بالأموال وزكاة تتعلق بالأبدان، ولهذا العامة يقولون هذه زكاة البدن على صدقة ماذا الفطر، والمقصود بها صدقة ماذا الفطر. بارك الله فيكم. نقف عند هذا، عند سؤال يا أخوان. نعم، له باصات كيف يتاجر فيها ولا ماذا يفعل فيها؟ ولو كانت عنده 1000 باص إذا كان يؤجرها أو يستعملها ما فيها باصات، نفس العين هذه الباص ما فيها زين. لكن الأموال التي تجنى منها إذا كانت تخزن تبلغ النصاب وحول عليها الحول ففيها زكاة، لأن المال الزكاة في عينه، أما نفس الباص ما في زكاة، نفس الحديد هذا ما في زكاة. لو كان عنده طائرة أو 5 طائرات أو 5 قطارات ما فيها زكاة هذه، وإنما الزكاة من المال الذي تجنى منها فيجمع منها أموال تبلغ النصاب وهي مكنوزة ففيها الزكاة، أما نفس هذه الأشياء ليست فيها زكاة، هذه ليست فيها زكاة. نعم، طائرات قطارات مصانع. نعم، ليش؟ القنية الحلي إيش فيها؟ هل فيها زكاة؟ جمهور العلماء أن ما فيها زكاة، جمهور العلماء أن ما فيها زكاة. حديث عائشة معل، وحديث أم سلمة معل، ما بقي إلا حديث أبي هريرة في مسلم، ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذا أقوى ما استدلوا به على زكاة الحلي، على زكاة الذهب والفضة عموما، سواء كان حليا تلبسه المرأة أو لم يكن ماذا حليا. والأقرب والله أعلم أن الحلي لا زكاة فيه. لماذا لا زكاة فيه؟ لأنه من المال الشخصي، من المال الشخصي، ومن شرط الزكاة في الأموال أن تكون نامية، أن تكون نامية، وهذا ما هو من المال النامي. وحديث أبي هريرة يحمل على ما من صاحب ذهب ولا فضة، المقصود بها ماذا؟ المقصود بها المال الذي يستعمله الإنسان، المال الذي يعني يحتاج الإنسان في نفقات، في تجارة. أما ما يتعلق بما تتحلى به المرأة، الأقرب والله أعلم أنه لا زكاة فيه، لا أقرب والله أعلم. وهذا قد ذكرنا مرة في درس، وأن رمضان الذي مضى، رمضان، نعم رمضان الذي مضى، كنا فتحنا هذه المسألة وذكرنا الآثار والأحاديث وما هو الذي ثبت وما هو الذي لم يثبت فيها. بارك الله فيك. نعم، كيف؟ نعم، لابد بعد بلوغ النصاب، بعد بلوغ النصاب تعد بعدها حولا كاملا، بعد بلوغ النصاب بعدها تعد الحول، ما في حول قبل بلوغ النصاب، ما في حول قبل بلوغ النصاب. بارك الله فيك. نعم، طيب، إلى هنا، بارك الله فيك.